الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 11 من شهر صفر الخير عام 36 و400 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ودرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن السنن والنوافل. قد تقدم معنا معشر الإخوة الأحبة أن الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية ومنها ما هو نافلة، وهذه النوافل إما أن تكون السنن المؤكدة أو تكون من النوافل المطلقة أو تكون رغيبة. إذا منها ما له اسم محدد وهي السنن المؤكدة التي سنذكرها بحول الله تبارك وتعالى، ومنها ما هو ما يعتبر رغيبة كما سنبين معنى الرغيبة عند أصحابنا رحمه الله، ومن ما هو من النوافل المطلقة. إذن هذه الصلوات، سيكون حديثنا اليوم عن السنن في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وتر كسوف عيد الاستسقاء سنن، وكالصلاة الغسل دفن وكفن. أذكر البيت كاملا. وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر الكسوف العيد الاستسقاء سنن، يعني هذه سنن الوتر والكسوف والعيد والاستسقاء، هذه سنن من سنن الصلاة، يعني سنن من الصلوات المسنونة. ومعنى قولنا هنا سنن أي من السنن المؤكدة. إذن افتتح الإمام رحمه الله تبارك وتعالى بما له اسم محدد وهو الوتر والكسوف والعيد، صلاة العيد يعني، والاستسقاء، وهذه التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم. أما صلاة الوتر فيقال الوتر والوتر، قال الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر، ويقال أيضا الوتر بكسر الواو، فكلاهما صحيح من حيث اللغة. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، وهي من آكد السنن، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك سنة الوتر حتى في السفر. فالحبيب صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض السنن وبعض النوافل كسنن الرواتب، كان يتركها في السفر، لكنه لم يكن يترك الوتر، بل كان يحرص عليها. وجاءت أحاديث عديدة في تأكيد سنية الوتر، حتى إن أهل الكوفة ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهبوا إلى وجوب الوتر، أهل الكوفة ذهبوا إلى وجوب الوتر، ولكن الصواب أن الوتر ليس بواجب، ولكنه من السنة المؤكدة التي يجرح من تعمد تركها مطلقا. الإنسان المسلم إذا تعمد ترك صلاة الوتر مطلقا فلا يصليها أبدا، فهذه جرحة في دينه، لأن صلاة الوتر من السنن المؤكدة. وقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو دليل صريح من الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على أن صلاة الوتر ليست بواجبة بل هي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال إن الله وتر يحب الوتر، وقال يا أهل القرآن أوتروا، فكل هذا وحرص عليها ولا يكن يتركها قط، مما يدل على أن الوتر من السنة المؤكدة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على أضرب متعددة، إلا أن علماءنا رحمه الله قالوا إن الوتر هو ركعة واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت أن يدركك الفجر فلتوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن الوتر في أصله ركعة واحدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبله ركعات، وهي التي كان يصليها في قيام الليل، فتارة الوتر يكون بثلاث ركعات وهي الشفع والوتر، وتارة يكون بخمس وبسبع وبتسع وبثلاث عشرة، وليس له بعد ذلك حد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال مثنى مثنى، بمعنى أنه لا زال المرء يصلي إلى أن يخشى طلوع الفجر فيوتر بليل بركعة ويغلق صلاة الوتر. ولذلك قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له وقد صلى. والحديث في الموطأ والصحيحين عليكم السلام. هذا الحديث دليل على أن صلاة الليل ليس لها حد محدود، ولذلك من قال إن صلاة الليل لا يجوز أن يتجاوز بها 11 ركعة فهذا خطأ، لا شك أنه خطأ. وكذلك من قال إن التراويح وهي قيام الليل في رمضان لا يجوز أن تزيد على 11 ركعة فلا شك أنه مخطئ وخالف ما عليه جماهير أئمة الإسلام. وفعل الصحابة والتابعين والأئمة والسلف رضي الله تبارك وتعالى يدل على هذا، لم يكن يحد في ذلك حدا محدودا، إلا أن أصحابنا رحمه الله رأوا أنه يكره أن يوتر المرء بركعة واحدة ولا يصلي قبلها شفعا، قال وأدنى الكبائر في ذلك ثلاث ركعات، ركعتان للشفع وركعة للوتر. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وغيره من أهل العلم. هذا الحديث فيه أن الوتر حق بمعنى أنه سنة مؤكدة، وفيه أن الوتر يمكن أن يصلى بثلاث ركعات وبخمس وبركعة واحدة، وقد ثبت أن جماعة من السلف صلوا ركعة واحدة، وإن كان الإمام مالك رحمه الله أصحابه يكرهون أن يصلي المرء ركعة واحدة، بمعنى أن يصلي وترا ليس قبله شفع، بل يرون أنه يستحب أن يسبق كل شفع كل وتر بشفع. ويبدأ وقت الوتر بعد صلاة العشاء الصحيحة ويمتد إلى الفجر، هذا وقته الاختياري. ومن الفجر يعني بعد طلوع الفجر وبعد أذان الفجر إلى إشراق الشمس أو إلى أن يصلي الإنسان الصبح فهذا وقت الاضطرار. بمعنى أن المرء لو أنه كان في حالة اختيار فلا ينبغي له أن يؤخر الوتر حتى يؤذن الصبح، لكن لو حصل ونزل أنه كان نائما أو غافلا أو أنه اشتغل بالصلاة ولم ينتبه للوقت أو أنه اشتغل بأي شيء حتى أذن عليه الصبح، فماذا يفعل حين ذاك؟ حين ذاك يصلي الوتر ثم يصلي رغيبة الفجر ثم يصلي صلاة الصبح على هذا الترتيب. وهذا الترتيب سبحان الله له أدلة، له أدلة ويعني أحداث حدثت من السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، أنه بلغه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا أنهم أوتروا بعد الفجر، هؤلاء جميعا أوتروا بعد الفجر. وذكر بعد أن ذكر هذا البلاغ ذكر بإسناده قصة كل واحد من هؤلاء، فمنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم كعبادة بن الصامت كان دخل المسجد فوجد إمامه قد أقام الصلاة فأسكته وصلى الوتر ثم الرغيبة ثم صلى الصبح. ولذلك قال علماء رحمه الله من دخل المسجد وكان قد تأخر أو انتبه من نومه وكان قد تأخر وأمكن أن يصلي قبل إشراق الشمس الوتر ثم الرغيبة فليفعل، لكن إذا ضاق الأمر حتى إنه لم يبق له وقت فعندئذ يصلي الفريضة ويترك الوتر ولا يقضى بعد ذلك. إذا الوتر لا يقضى بعد صلاة الصبح، لا مجال لقضاء الوتر بعد صلاة الصبح. يا أخي دعوا النقاش في هذه المسائل و يعني انتبهوا مع الدرس، ليس هذا وقت هذه الأمور. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الوتر، فعلى المرء أن يحرص عليها ويحافظ عليها، وأفضل وقتها هو في وقت السحر، أفضل وقتها هو وقت السحر. و يجوز للمرء بل يستحب للمرء إن خشي على نفسه من النوم حتى يؤذن عليه الصبح أن يوتر قبل أن ينام. وقد كان الصحابة والسلف على ضربين، منهم من يوتر قبل أن ينام أخذا بالحزم وخوفا من أن يخرج وقت الوتر، ومنهم أصحاب العزائم الذين يرون أنه سيستيقظون وهذه عادتهم أنه يستيقظون قبل الصبح ويتهجدون، فعندئذ يتركون الوتر آخر صلاتهم. وهؤلاء يطرح سؤال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فماذا يصنع من صلى الوتر ثم نام أو صلى الوتر ثم جاءه ظرف أمكنه أن يتهجد فيه؟ نقول في هذه الحالة لا حرج عليه أن يصلي ولا شيء عليه، و يعني لم يقصد أن يخالف الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأنه إنما صلى عجل الوتر مخافة أن يفوته، ولكنه لما وجد فرصة للصلاة صلى ولا حرج في ذلك ولا شيء عليه، وليس له في هذه الحالة كما يقول البعض وروية عن ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ أنه كان يغلق الوتر، بمعنى أنه يقول فيصلي ركعة تشفع الوتر السابق، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يوتر بآخر الليل على أساس أن هذا هو الوتر الحقيقي، وما سبق ليس بوتر. ولكن حاصل هذه أنه صلى ثلاثة أوتار في الليل، صلى وترا قبل أن ينام، وصلى وترا بعد أن نام، وصلى وترا أخيرا. فلذلك الصواب أن المرء، وهذا مشهور المذهب، أنه يصلي ما تيسر له، فإن طبع في أن يدرك الصبح قبل يدرك الوتر قبل الصبح، فعندئذ فليوتر فليوتر بعد يعني بعد أن يستيقظ من النوم. أما إن شك في ذلك فلا حرج عليه أن يوتر قبل أن ينام، ثم يصلي إلى ينفجر الفجر، ولا شيء عليه بعد ذلك. إذا هذا ما يتعلق بصلاة الوتر. وتر كسوف، عيد الاستسقاء سنن. الكسوف، صلاة الكسوف يا إخوة، يقال الكسوف والخسوف. وبعض أهل العلم وهو المشهور عند العلماء يقولون كسفت الشمس أو كسفت الشمس، وخسف القمر أو خسف القمر. وقد ورد في القرآن وخسف القمر، هكذا هذا الوارد في القرآن، وجمع الشمس والقمر. إذا وخسف القمر، لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا فإذا لا يسأل أيان يوم القيامة، فإذا يسأل أيان يوم القيامة، فإذا خسف القمر، خسف القمر، أظن القراءتان يعني. فهنا ورد خسف القمر، وورد في اللغة كسف الشمس، وكلاهما صحيح. يعني لو أننا قلنا خسفت الشمس وكسف القمر فكذلك هذا صحيح، هذا أيضا صحيح. إذن في هذه الحالة يا إخوة، هذه الصلاة شرعت عندما تنكسف الشمس. وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة في حياته، والعجيب أنه مع أنه صلى مرة في حياته عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام، فقد جاءت أحاديث كثيرة مختلفة اختلافا لا يمكن الجمع بينه، وهي في الكتب الصحيحة وأسانيد صحيحة. فالظاهر يا إخوة أنه لطول هذه الصلاة حصل هذا الخلاف، لكن الصواب والذي عليه جماهير العلماء والذي تؤكده الأحاديث الصحيحة المختلفة هو أن صلاة الوتر فيها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، ركعتان في كل ركعة ركوعان. وكيف ذاك؟ كيف ذاك؟ عندما ينكسف تنكسف الشمس، فالناس يتداعون إلى المساجد وينادى الصلاة جامعة، ثم يفتتح الإمام بقراءة طويلة طويلة حتى قالوا يقرأ فيها سورة البقرة، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ويتلو الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة أخرى، ويطيل الركوع والسجود والقيام وسائر ما يتعلق بهذه الصلاة. فإذا انجلت الشمس خفف صلاته. وهل يصليها صلاة عادية كالصلاة الأخرى، أم أنه لا يكملها كما هي ركعتين في ركوعان في كل ركعة؟ خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. الراجح من هذا الخلاف أنه يتمها كصلاة الكسوف، كصلاة الكسوف، ولا يتمها كالصلاة المعتادة، والله أعلم. وهذه الصلاة سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، لأنها تسمى صلاة الآيات. آيات هذه الأحداث التي تحدث، يخسف القمر وتكسف الشمس وما إلى ذلك، هذه أشياء يخشى أن تكون من غضب الله سبحانه وتعالى، فالناس يفزعون إلى الصلاة والصوم والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة يطيلون هذه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله صلى صلاة طويلة وتأثر وبكى في الصلاة، وكان في صلاته في حالة حتى رأى الجنة والنار، حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه لما جاء نعم تسمعون الآن؟ تسمعون؟ عليكم السلام. إذا نقول حتى إن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه لهيب النار وهو ينظر رجع القهقرة، ثم إنه رأى الجنة رأي عين حتى تقدم، حتى كاد يأخذ كاد يأخذ منها قطف عنب صلى الله عليه وسلم، ثم خطب فيه خطبة مؤثرة. ونذكر الحديث، فأحاديث صلاة الوتر صلاة الكسوف أحاديث متواترة كما قال الإمام محمد بن جعفر الكتالي رحمه الله في نظم المتلاثم من الحديث المتواتر، نص على أنها أحاديث متواترة. فعن المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني عند موت إبراهيم، إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن مارية القبطية رضي الله عنه، فيعني انكسفت وهو غلام بدأ يمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. والحديث الصحيحين. وفي رواية أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كسفت الشمس أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين، ثم قام فصلع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فصلى فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده. والشاهد: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية: والصوم والصدق. والحديث في البخاري. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يحدث في الكون من تغير لطبيعته وحدوث بلاء وخسف وقذف وهيجان بحر وما إلى ذلك الأمور. هذه آيات يخوف الله بها عباده، يا عبادي فاتقون، وهي سياط تضرب ظهور العصاة حتى يرجع إلى ربهم، ولكن أين من ينتبه لهذا الأمر؟ ولذلك لا يرفع البلاء عن الناس إلا الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصوم والصدقة. ولذلك قالت ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عندما كسفت الشمس قام فزعا صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعض الناس يعلمون هذا الأمر، لكن لما قام العلمانيون عليهم وقالوا إن الكون لا علاقة له ب يعني ما يحدث في ظواهر الكون لا علاقة له بذنوب العباد، وهذا لا شك أنه جهل عظيم بكتاب الله، وجهل بسنة رسول الله، وجهل بالتاريخ، وجهل بالواقع. عندئذ قال هؤلاء القوم: لا علاقة لانكساف الشمس بذنوب العباد أو ما إلى ذلك، إنما هي ظواهر ونحن مأمورون أن نصلي فيها وانتهى. ولا شك أن هذا مخالف لكتب الله السماوية كلها، لا أقول نصت على أن ذنوب العباد تؤثر، ولا يشك إنسان مسلم قرأ كتاب الله ورأى ما حدث بالأمم الظالمة لنفسها العاصية لربها من البلاء والمحن والمصائب التي نزلت عليهم حتى إنه سبحانه وتعالى أهلك أقواما حتى لم يبقى له وجود. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الظواهر هي إشارات لبني آدم أن انتبه. هذه الشمس التي تراها الآن سيأتي عليها يوم وتكور وتنتهي أمرها. هذا القمر الذي ينير ليلك البهيم سيأتي عليه يوم ويخسف ولا يبقى له نور. فلذلك لا يرفع البلاء إلا الدعاء، ولا يرفع البلاء إلا استغفار الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه عز وجل حتى يتوب على الإنسان. طيب، وفي رواية مسلم رضي رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. لماذا؟ لأن الطاعات تدفع البلاء، ولا يدفع القضاء إلا الدعاء، والصدقة تأتي عند القضاء ويعتلي جان حتى تغلب الصدقة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث في الموطأ بهذه الرواية. واختلف أصحابنا رحمهم الله هل يسر الإمام بالقراءة أم يجهر بها، ومشهور المذهب هو الإسرار، وله في ذلك حديث، والحديث يعني حصله بعض أهل العلم، لكن هناك أخذ ورد بشأن هذه المسألة. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى القول بالجهر موافقة لأئمة الآخرين، اختاروا الجهر. وممن اختار ذلك الإمام ابن عرفة رحمه الله، وكان يفعله في مسجد الزيتونة في تونس. الإمام ابن عرفة كان في تونس، فكان يفعل ذلك في جامع الزيتونة، يصلي صلاة الكسوف بالجهر، يصلي صلاة الكسوف بالجهر. واختار هذا قبله الإمام أبو الحسن اللخمي رحمه الله، حسن أبو الحسن النقبي هذا الإمام الجليل هو صاحب التبصرة في شرح المدونة، وكان كثير الخروج عن المذهب لأنه كان إماما يعني لا يتقيد بمذهب من المذاهب، وإن كان على مذهب أهل المدينة لكن إذا ظهر له الدليل فإنه يتبع الدليل. حتى قال القائل لقد اللهم صل على سيدنا محمد لقد شتت قلبي لحظ جفونها كما شتت النخبي مذهب مالكي، لقد شتت قلبي لحظ جفونها كما شتت النخبي مذهب مالكي، يعني أو لقد مزق قلبي لحظ جفونها كما مزق النخبي مذهب مالكي، يعني الإمام النخبي رحمه الله مزق المذهب وشتته بأقواله الكثيرة التي خرج بها عن المذهب، وشبه يعني شبه جمال عينيها التي أطارت لبه بتشتيت اللخم لمذهب الإمام مالك، يعني هذا تشبيه يعني لطيف، وهو من البلاغة في الاستعارة وفي التشبيهات الجميلة. والمقصود منه هو ذكر أبي الحسن اللخمي رحمه الله وكيف أنه كان كثير الاختيار حتى خرج عن كثير من أقاويل المذهب، مع أن أبا الحسن اللخمي رحمه الله هو أحد أعمدة المذهب ومن من الأئمة الكبار الذين اعتمدهم الشيخ خليل رحمه الله في مختصره. الشيخ خليل اعتمد على مجموعة من الأئمة الكبار، ومنهم اللخمي ومنهم ابن رشد الجد ومنهم غير ذلك. فإذا اللخمي مع أنه كان يختار كثيرا لكن العلماء عدوه من أقطاب وأعمدة المذهب الذين يرجع إليه رحمه الله ورضي عنه. فاللخمي اختار أن يجهر في القراءة، قال لأنك إذا تركت، يعني هؤلاء الذين اختاروا الجهر قالوا لأن الإمام إذا أسر ويقرأ الفاتحة ويقرأ البقرة ويطيل، فهذا غالب الناس الذين لا يعني لا يحفظون القرآن ولا يركزون، يعني يصعب عليهم أن يبقوا ساعة من الزمان هكذا واقفين ولا يعني ولا يصطون للقراءة، ويزيد الطيل بل لأن أغلب الناس اليوم لا يحفظون كتاب الله، فإذا سيبقى واقفا يخبب في هموم الدنيا وفي مشاكله وذهب مقصود صلاة الوتر صلاة الكسوف. المقصود صلاة الكسوف هو اللجوء إلى الله والبكاء والخوف من الفتن والمصائب الكونية، لكن هذا إذا وقف ساعة من الزمن هكذا ينظر ولا يقرأ ولا يفعل شيئا فإذا هذا يعني سيتشتت. وعن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت خسفت الشمس، إذا استخدمت عبارة خسفت هنا، خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه أو فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة، إذن رفع رأسه ثم قال ثم بدأ القراءة من جديد، وهي أوفى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد ثم سجد. هذه صفة، أنا أوردت هذا الحديث لأبين صفة صلاة الكسوف. بقيت مسألة وهي خسوف القمر، هناك حقيقة مسائل أخرى، هل يخطب الإمام إذا صلى بهم؟ أصحابه يقول لا يخطب لكن يلقي موعظة يذكره بالله وكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة لم يصعد منبرا ولم يخطب خطبة كخطب العيد وخطب الجمعة لها افتتاحية ولها جلسة ثم يصعد ثانية، لا إنما ألقى موعظة ذكرهم بأهمية هذا اليوم وحفظ عقائدهم من أن يظنوا أن الشمس تكسف أو القمر يخسف لموت فلان أو علان أو ما إلى ذلك، فأراد أن يبين لهم لا هذه أمور كونية تحدث بسبب ذنوب العباد، بسبب يعني أمور أخرى الله أعلم بها، لكنها ليست لموت كبير أو لولادة إنسان من الناس. قال أصحابنا رحمه الله: ووقتها من حل النافلة، يعني بعد الضحى إلى آخر النهار. ويعني هناك مسائل أخرى لا حاجة لنا الآن للإطالة بها. بقيت مسألة خسوف القمر. قالوا: إذا كان الخسوف خفيفا لا يصلى، فإذا كان الخسوف كاملا أو واضحا للعيان فعندئذ قالوا يستحب أن يصلي الناس أفذاذا، ركعتين ركعتين إلى أن تنجلي، ويدعو الله سبحانه وتعالى. قالوا: أما صلاة الكسوف بهذه الطريقة فلا يستحب. هكذا قال أصحابنا، وخالفهم الجمهور من العلماء وقالوا: ما هذا الكلام؟ كيف تقولون هذا الأمر؟ قالوا: لم يرد أي حديث صحيح صريح النبي صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر، إنما يعني قلنا لا بأس، لأن ظاهرة من الظواهر وكذا يدعو الإنسان ويستغفر الله. واختلفوا هل يصليها الناس أفذاذا في بيوتهم أم يصلونها في المسجد، أما أن تصلى جماعة بهذه الطريقة فلا يرون ذلك، وأبى جمهور العلماء هذا الأمر، والقول أيضا في المذهب. القول أيضا في المذهب، وحاصل الأمر أن صلاة الخسوف أصلا هي مرتبطة بصلاة صلاة الكسوف مقيسة على صلاة خسوف القمر، مقيسة على صلاة كسوف الشمس. فالقول بأن خسوف القمر يصلى فقط يعني ركعتين ركعتين ويصلونها أفذاذا، الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى يعني دليل، يحتاج إلى دليل، ولذلك جمهور العلماء لم يوافقوا على هذا القول. قالوا: خسوف القمر مثل خسوف الشمس سواء بسواء، ويصلى عند خساف القمر يصلي حتى تنجلي هذه ينجلي هذا الأمر. والله تبارك وتعالى أعلم. ويعني هذا الذي يتعلق بهذا الأمر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نودي الصلاة جامعة. والحديث في الصحيحين، وفيه دليل على أنه في صلاة الكسوف ينادي المنادي الصلاة جامعة. لماذا؟ لأن الصلاة ليس لها وقت، صلاة الكسوف ليست صلاة معروفة مؤقتة أو يعلن عنها أو إلى ذلك، إنها هي صلاة فجائية. رأوا الشمس كسفت فقاموا مسرعين إلى الصلاة، رأوا القمر خسف قاموا مسرعين إلى الصلاة. صحيح اليوم يمكننا أن نعرف ذلك عن طريق الأجهزة الحديثة، والأخبار تعلن أن غدا سيكون الكسوف، وبعد غد سيكون الخسوف، مثلا في مناسبة يعني أخرى سيكون الكسوف. طبعا هناك يعني أمور معينة من الناحية العلمية تكون سببا في الكسوف أو الخسوف، وذلك أن الشمس أن القمر يأتي بين الشمس والأرض فيحجب الشمس، وقد يكون حجاب حجبا كليا أو جزئيا. لذلك في بعض الأحوال ترى هكذا دائرة سوداء وحولها هالة من اللهيب، وهذا الأمر يعني له يعني أوضاعه وظروفه المعروفة عند علماء الفلك، يعرفون ذلك. ولذلك من افترض صورة من الصور، قال: افترض بعض الفقهاء أن لو اجتمعت صلاة العيدين أحد العيدين مع كسوف الشمس مع الجمعة، قال: هذا فرض يستحيل، غير معقول، غير معقول، لأن الكسوف يكون في وقت يكون القمر مكتملا ويأتي بين الشمس وبين الأرض، وهذا لا يكون في وقت العيدين، هذا لا يكون في رمضان في آخر الشهر أو بداية الشهر الجديد، هذا لا يكون. فلذلك قالوا يعني هذا افتراض فقهي حتى يعني يبرر الإنسان قواعده الفقهية، وإلا فهو في الواقع لا يمكن أن يكون. طيب جيد، إذا ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، وإنما بينت هذا لما لأن هناك صلوات أخرى نص العلماء على أنه لا ينادى لها الصلاة الجامعة، وأن النداء بذلك بدعة. وبعد أن انتهينا من صلاة الكسوف نأتي على صلاة العيد. كم مرة من الوقت؟ خير إن شاء الله. طيب بقي لنا العيد وعيد الاستسقاء والاستسقاء، هذه صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، العيد الكبير والعيد الصغير. هاتان الصلاتان سنة مؤكدة في حق كل من يؤمر بصلاة الجمعة، هكذا قال أصحابنا رحمه الله. إذن هو سنة مؤكدة، وبعضهم قال لا بل هو فرض كفاية، والقول موجود في المذهب، وإنهم قال لا هو سنة يعني ليس سنة مؤكدة. والصواب أنه إذا قلنا إنه سنة مؤكدة ويعني يشتد تأكيدها فهذا هو الصواب، لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه واجب. إنما الذي يجعل أصحابنا يجعلون هذه الصلاة كلها سنة وليست واجبة هو حديث ضباب بن ثعلبة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أن هذه الصلوات كلها تطوع وليست بواجب. هذه حجة أصحابنا في أن هذه الصلوات كلها ليست بواجبة، مع أنها قد يستفاد منها حتى الكسوف. بعض العلماء قال واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم فافزعوا، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب قالوا. وها هنا أيضا في صلاة العيدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تقول أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها أمرنا يعني جميع المسلمين أن نخرجهن العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأما الحيض فيعتزلن المصلى. فإذا كان النساء قد أمرن بذلك دل ذلك على أن الرجال بالأولى، وهذا قول جماعة من السلف من الصحابة والأئمة. لكن أصحابنا أبوا ذلك، قالوا لا كيف نقول إنه واجب، هذا أمر الوجوب صحيح لكنه وجوب السنن وليس وجوب الفرائض. وهذا يكثر أن يقوله الإمام بن أبي زيد القيرواني، يقول هذه سنة واجبة هكذا يقول يعني مؤكدة. إذن هناك سنن مؤكدة هي التي يقول عنها ابن أبي زيد وغيره من أصحابنا إنها واجبة. وبعض الناس قد يعني ممن لم يتمرس بكتب المذهب يظن يقول المالكي يقول شيء فلان واجب، وهو ليس بواجب حقيقة، هم يقولون إنه سنة واجبة يعني سنة مؤكدة. وسيمر بنا إن شاء الله في دراستنا للرسالة في وقتها إن شاء الله حول الله تبارك وتعالى، وبها يعني نكون قد وصلنا إلى الهدف من هذه السلسلة المباركة التي الآن أظن لنا فيها سنتان أو دخلنا في السنة الثالثة. ها يا سيدي نعمان، هل دخلنا في الثالثة أم لازلنا في السنة الثانية؟ أظن دخلنا في السنة الثالثة، وكان المطلب الأول هو دراسة الرسالة، ثم اقترحنا أن نتدارس هذه العلوم كلها، وبذلك بفضل الله تبارك وتعالى نكون قد أنشأنا جامعة قد يعني لا تكون في الجامعات التي يرحل إليها الناس، بفضل الله تبارك وتعالى، هذا بفضل الله عز وجل. إذا الصواب يا إخوة أو الراجح، لا نقول الصواب، الراجح أن صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق من تجب عليه، وهي أيضا مستحبة استحبابا خاصا للنساء والأطفال. وعندما نقول النساء أصحابنا رحمه الله يقولون المرأة المتجالة، وأما الشابة التي يخشى من فتنتها فيعني هذه الأفضل أن تصلي في بيتها. وهذا كلام يكثر أن يقوله أصحابنا حقيقة يا إخوة، مخافة الفتنة. لكن هل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء من الصلاة معه في العيدين أم أنه أمر بذلك؟ أمر بذلك. ثم المرأة إذا كانت يعني منتقبة ومستورة وكذا، أين الفتنة التي ستخشى منها؟ هي مستورة. إذا نقول كل امرأة حضرت عليها أن تتستر وتتحجب الحجاب الشرعي المأمور التي يؤمر الذي يؤمر به النساء، وهو الحجاب السابغ الساتر، فإن كشفت وجهها فعلى الرجل أن يغض البصر. ولماذا أمر الناس بغض البصر؟ إلا لأن هناك نساء سيكشفن وجوههن. يعني حتى الشرع لما أمر الرجال أن يغضوا أبصارهم على أن هناك نساء سيكشفن وجوههن أو ينكشف منهن ما لا يحببن أن ينكشف، فعليه أن يغض بصره عندئذ. واضح يا إخواني؟ وهذا الذي نص عليه القاضي عياض رحمه الله، قال يعني المرأة وإن كانت بارعة الجمال ليس عليها أن تستر وجهها، بل على الرجال أن يغضوا أبصارهم. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. نعم، يعني كثير من العلماء قالوا لا، إذا كانت شديد الجمال وخشية من فتنتها وكذا فعليها أن تستر وجهها. المهم هذا موضوع آخر، لكن الذي يعني أراه الله تبارك وتعالى على الإنسان عليه أن يأخذ أهله وأبناءه لصلاة العيدين، وبذلك يحضرون الخير ودعوة المسلمين ويشهدون أبهة الإسلام. وذلك استحب في الشرع أن تصلى صلاة العيدين في البر إلا في المسجد الحرام. حتى المسجد النبوي قالوا لا، حتى المسجد النبوي لا، المسجد الحرام فقط الذي لا يستحب أن يصلى، لأنه قال لأن الكعبة أصلا هي ساحة، فإذا حصل المقصود بذلك. واضح إخواني؟ إذا هذه سنة على المرء أن يحرص عليها ولا يتساهل ويصلي في المساجد. الصلاة في المساجد باب الضرورة القصوى إذا كانت الدنيا ممطرة ولم يجد مصلى أو ما إلى ذلك. أما في حالة الاختيار فعليه أن يقصد المصلى حيث يكون العدد الكبير والجم الغفير من الناس ويشهد الخير ودعوة المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر. قال جمهور المفسرين هي صلاة العيدين، هي صلاة العيدين. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وللناس يومان، يعني يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذا اليومان؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذين اليومين، فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم فيهما أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، إذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع للناس هذين العيدين، وهما على عادة الشرع في الأعياد أنه من فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فصلاة عيد الأضحى لأن الناس حجوا وفرحوا بذلك وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، فاستحب لهم أن يضحوا ويعيدوا من أجل هذا الأمر. وصلاة عيد الفطر لأن الناس صاموا وانتهوا من صيامهم فرجوا أن يتقبل الله عز وجل منه، فالآن أكرمه الله بهذا العيد يفرحوا وينشطوا ويضربوا بالدفوف في ذلك وما إلى ذلك من الأمور. هذا كله من الأمور التي يفرح الإنسان بها. وكذلك يوم الجمعة يفرح الإنسان بعيد المؤمنين، فيفرح الإنسان بيوم الجمعة ويصلي، وهو يوم عظيم أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه المسلمين، وذاك فضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أعياد المسلمين كلها لها تعلق بالفرح بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبشرعه عز وجل. أما حضور النساء والأطفال فحديث أم عطية كما ذكرت لكم، قالت كنا نؤمر أن، وهي أم عطية صحابية أنصارية جليلة، وكانت امرأة يعني جزلة وتعمل وتأتي وتفعل كثيرا من الأمور، يعني لها ذكر في السيرة النبوية. أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها. انظروا يا إخوان، انظروا، والفقهاء قالوا لا، إذا كانت شابة وكذا يخشى فتنتها تجلس في بيتها، قال حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحويض الحيض لن يصلي، الحيض سيجلس، لكن المقصود هو أبهة الإسلام يا إخوان. المقصود هو أن يحضر هذا الجمع الغفير من المسلمين رجالا ونساء، ويحصل هذا الخير والفرح، ويلتقي المسلمون ويعرف أخبار بعضهم البعض، ويتسالمون ويتعافون وما إلى ذلك من الأمور، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. والحديث الصحيحين، حديثه الصحيحين. ولذلك الصواب، وحقيقة أنا لا يعجبني هذا الذي يذكره أصحابنا وغير أصحابنا، أنه لا تخرج إلا المتجالة، يعني المرأة التي يعني ذهب أرب الرجال منها وما إلى ذلك. فحقيقة أن الفقهاء بعد القرون الثلاثة المفضلة يعني كان منهم شيء من الحجر على المرأة لم يأتي به الشرع، هذا واقع حقيقة. كل من درس الفقه وقارنه بالنصوص الشرعية وأفعال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وجد أن الفقهاء في القرون المتأخرة، وخاصة كلما اقترب الزمان من آخر من القرون المتأخرة، حصل التخلف الكبير في المرأة، وضيع حقوقها الكثيرة للمرأة أعطاها إياها الشرع. فالشرع هو أعظم من أعطى المرأة حقوقها، أما حقوق المرأة التي ينادي بها اليوم الناس هذا هو الضلال المبين، وليس الحقوق، هذا ليس حقا لها، بل هذا تجاوز لحقوقها، وهذا موضوع آخر ليس بالمقصود. هل يؤذن لصلاة العيدين؟ وهل ينادى فيهما؟ لا، لا يؤذن لهما، ولم يأتي بذلك نص قط. فعن ابن عباس رضي الله عنه وجابر رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، والحديث الصحيحين. إذا يوم العيد ويوم الأضحى بما أنه موعده معروف، إذا الناس تأتي وانتهى الأمر، الناس تأتي وتعرف الوقت وتصلي مع الإمام. لا يقال حضرت الصلاة يا عباد الله، ولا يقال الصلاة جامعة، ولا يقال أي شيء من هذا الكلام. وإن كان يعني ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية لحديث رواه الإمام الشافعي رحمه الله في بعض كتبه، أما جابر بن عبد الله روى في مسلم عنه قال لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. هذا صريح، صريح عن جابر رضي الله عنه. لماذا قال جابر رضي الله عنه؟ لأن بني أمية يعني خلطوا في صلاة العيد، قلبوها رأسا على عقب. مروان قام فقام يخطب ثم صلى، وذلك عباد بن الصامت وبعض وفي رواية الأخرى أحد الصحابة قام إليه وأنكر عليه، فقال قد كان ما تعرف، مضى ما تعرف، لأن هذا شيء جديد الآن. قال ما أعرفه خير مما لا أعرفه، وإنما فعل ذلك بنو أمية لأن الناس ما كانوا يجلسون لهم، لأنهم كانوا يسبون آل البيت، يسبون عليا والحسن والحسين، كانوا رواصب يسبون، فالناس لا يحبون أن يجلسوا يسمعوا هذا الكلام الباطل فيقومون. فهو حتى يرغمهم على الجلوس قلب الصلاة، تكون بعد حل النافلة. يستحب أن يعني في عيد الأضحى أن يبكر بها الإنسان، يبكر بها الإمام، حتى يستطيع الناس الرجوع إلى بيوتهم ويذبحوا وينحروا ويذبحوا ذبائحهم. ويستحب أن يؤخرها قليلا في صلاة عيد الفطر حتى يفطر الناس في بيوتهم ثم يخرجوا للصلاة، كذا قال علماء رحمه الله. وتبدأ الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة بعدها، هذه السنة. ويكبر في الصلاة في التكبيرة في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 6 تكبيرات بتكبيرة النقل. في هذه الحالة، وهذه التكبيرات سنة مؤكدة عند أصحابنا رحمه الله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، 5 يعني من غير تكبيرة النقل، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. روى أبو داود والترمذي، وقال إن البخاري قال إن هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن نافع عن ابن عمر قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وقبل القراءة، وفي الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة. وهل يستحب أن يبارك الناس لبعضهم البعض؟ قال أما الإمام مالك وأصحابه كما قال ابن حبيب، قال كان مالك رحمه الله لا يعني لا يرى بدء الناس بالمباركة، يقول تقبل الله منكم وما إلى ذلك، لكن إذا بورك إذا هدئ بالعيدين فإنه يجيب. وأما ابن حبيب فقال لا حرج في هذا كله، يعني مباركة بهذا الأمر كله لا حرج فيه، والأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن بسر الصحابي أنه خرج يوم عيد فطر فأنكر إبطاء الإمام وقال ما إنما كنا قال إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه، وذلك في حين التسبيح يعني وقت حل النافلة يعني وقت الضحى. والحديث رواه الطبراني وصححه الحافظ حجر رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أنه بكروا كثيرا. وأخيرا صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء تكون عند انقطاع المطر والجفاف، وقد تستحب أيضا عند عدم فيضان النهر الذي يسقي منه الناس كالنيل وما أشبهه ودجلة وفرات وما إلى ذلك من هذه الأنهار التي يسقي منها الناس وترتفع إلى حد معين، ترتفع فيسقي منها الناس وما إلى ذلك، الترع المعروفة في مصر وفي العراق والشام وما إلى ذلك. فهذه يصلى لها صلاة استسقاء، ينادى يأمر الإمام فينادى لها ويعني يحدد لها وقت محدد وتصلى كما يصلى العيد، بمعنى أنها يصلي ركعتين ثم يخطب الخطبتين. ولكن هل يكبر فيها أيضا 7 تكبيرات أولا ثم 5 في الأخير؟ هذا يقول به بعض العلماء، لكن أصحابنا لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذا. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، نفس الوقت يعني وقت الضحى، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانكم عنكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، حتى بدأ بياض يعني من قوة رفعه صلى الله عليه وسلم حتى بدأ بياض إبطيه الشريفين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حول ظهره يعني أنه تحول جهة القبلة وبدأ يدعو صلى الله عليه وسلم يعني جهة القبلة، وقلب رداءه يعني الرداء مثل هذا البرنس قلبه، لا أقول قلب أعلاه إلى أسفله، لا قلب ظهره لبطنه يعني يمينه لشماله وشماله ليمينه، يعني قلبه ظهرا لبطنه من باب التفاؤل بتغير الحال. فقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأت سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده صلى الله عليه وسلم حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن يعني إلى الأماكن التي تمنع عنهم سقوط المطر ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. حديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان الحاكم. وهنا إشكال، هنا إشكال أن هذا الحديث فيه أنه خطب ثم صلى، والأحاديث الأخرى فيها أنه صلى كصلاة العيدين، فلذلك اختلف العلماء في هذا الأمر هل يخطب ثم يصلي، والذي عليه الأصحاب رحمه الله أنه يصلي ثم يخطب الناس ويكثر من ذكر الاستغفار وبين ذلك. الحديث حقيقة لا أريد أن أطيل بذكرها، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك استفسار أو تساؤل فتفضلوا، بارك الله فيكم، وإلا ف شيخ بالنسبة للتكبير في صلاة العيد، لا هل يكبر يعني يكبر مع الإمام جارة؟ نعم، هل يكبرون مع الإمام؟ حقيقة ليس لدي نص في أنه يكبرون مع الإمام. وهل يرفع الناس أيديهم في كل تكبيرة؟ الخلاف في هذا الأمر كالخلاف في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، والظاهر الله أعلم أنه يرفع مع كل تكبيرة، والله أعلم. هل من السنة قلب الملابس كلها أم الرداء؟ لا، الرداء فقط، وليس هو اللباس الخارجي. يعني لو كنت تلبس مثلا جلابة وتحتها قميص فلا تقلب الجلابة، إنما لو كنت تلبس برنسا سلهابا يعني أو عباءة مثل ما يلبس أهل المشرق، العباءات هذه التي يلبسها أهل المشرق كلهم، هذه تقلب. أما غير ذلك فلا يقلب. يعني مثلا إنسان عليه جاكيت فلا يقلبه، إنسان يلبس قميصا فقط أو يلبس جلابة فقط أو وغير ذلك هذه لا تقلب، يقلب فقط الرداء، والرداء يدخل فيه العباءة والبرلس و الرداء الذي يلبس في الأفغان. نعم، الرداء الذي يلبس أيضا في الأفغان، وإذا يلبسونه واسعا ويلتحفون به أيضا، هذا من جنسه والله أعلم. لكم الله خير. أيضا كيف يقضي الوتر وآخر وقته عند الأصحاب؟ كيف يقضيه؟ يقضي إذا صلاه قبل الصبح يقضيه كما عادي كما يصليه في وقته، أما إذا فات الصبح فلا قضاء فيه. تدري الشيخ ما صدر مني؟ لا لا حرج عليك يا أخي، لا حرج إن شاء الله. بارك الله فيك. بالنسبة للتكبير في صلاة العيد الأضحى بعد الصلوات، التكبير بعد الصلوات نعم، نعم يستحب أن يكبر الإنسان، طبعا هذا خارج عن درسنا، لكن يستحب في عيد الأضحى أن يكبر المرء. أولا يستحب في العشر من ذي الحجة أن يكثر التكبير أيضا من غير توقيت، لكن في أيام التشريق يستحب أن يكبر بعض الصلوات، بعض الصلوات المكتوبة كلها في أيام التشريق. نعم يا أخي. إذا نسرد الآن صحيح، نسرد الآن الموطأ. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.